النشيد. تأليف الشاعر والفنان أحمد خميس مقام بيادي، وهي من إحدى حفلات الإذاعة الخارجية التي أقيمت في اليوم 20 من شهر أكتوبر عام 1954، وكان ذلك في ميدان التحرير بالقاهرة. وصارت إلى النصر أيامنا. Oh.